من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغش وغش مسلم مش هنقيم ده عدوا بقى المليار بقينا مليار وربع مش يعني حاجة ما نقدرش. اليهود عددهم في العالم كم مليون؟ ما تقدرش تقترب من مقدسات اليهود ولا تقدر يعني تهز كيانهم ولا تمنهم مقدسات. يحرقوك اينما كنت. واحنا اضعاف مضاعفه اضعاف مضاعفه ولا حول لنا ولا قوه. ده مش من قوتهم لا ده من ضعفنا. ده حقيقي وانا قلت لكم قبل كده تقول ربنا قضى عليهم بالذل ضار عليهم يعني فعلا الذله والمسكنه. لكن احنا بقينا اذل من ذليل واحق من مسكين. فبقى الذليل اللي ربنا ضار عليه الذله بذلنا وصلنا الى منحنى خطير. أقول هذا الكلام لأني كان جوايا في البداية كده بركان لازم أهديه وأطلعه. تعالى بقى نرجع للكلب مصر. وخدها بقى في محاضراتي كل ما هتكلم مش هقول غير الكلب. تبقى فاهم إن هو مين؟ إن هو مصر السبب. طب انا برد عليه نفس المستوى اللي بيتكلم بيه. لا هو لازم ياخد ده زي ما حط عليه بالعلم برضه استنى عامل نفسه عالم ولا ايه؟ اول المحاضره اللي انا سمعتها اولا جابوا شويه دريبن مزيكا وبعدين كاتبين صدمات ومفاجآت. عنوان كده صدمات ومفاجآت. اقول لك الاسلام بالظبط لو في انا هجيب لكم هذا عرض هنا ان شاء الله مش عارفين يعني وانتم لازم تسلموا ده. هنجيب كمبيوتر نحط في المسجد كده نسمع وعلمك ازاي ترد. تسمع كده تشوف اللي قدامك كده علمك ازاي ترد. لازم تتعلم ده عشان نفوق بقى شويه يعني يعني يعني يعني زي ما بنقعد ندافع عن الاهلي والزمالك عايزين ندافع عن ديننا شويه. طبعا فهنعمل ده هنعمل ده. وانا قلت لن اسكت الا في حالتين كنت عارفهم كويس مش عارفهم لو قتلوني او انت عارف برضه البديل غير كده مش حاسس والتاني برضه مش حاسس يعني لو قتلوني هخش مش عارف برضه هتكلم اللي لو عادوني الاوضه الواحد برضه اكلم نفسي مش حاسس والله ما انا بحلف بالله مش حاسس. فجايب سؤال صدمات ومفاجآت. ايه بقى الصدمات والمفاجآت؟ جاب صعلوك بيقول انا كنت مسلم مسكت الاسلام. هل هذا بقى شغل لنا بقى ازاي يعني او ليه سكت الاسلام؟ قال لا يكفي ان انا هقول حاجه مهمه. ايه بقى الحاجه المهمه؟ قال انا ما عجبنيش في الاسلام ان الاله عند المسلمين متعالي وجبار. انا بقول لك اللي قال المحافظ انا كاتبه متعالي وجبار. اما عند النصارى فاله حبوب بيتقرب الى خلقه وحلو كده. طيب نعمل ايه يا مسلمين؟ السماعات ما احنا قلنا مفيش مكان جوه؟ مفيش مكان في المسجد الثاني؟ مفيش؟ طب الاخوه تقاربوا خشوا يعني كل واحد تعملوا شويه يعني بعدين الصابر شفنا السماعات المره دي مش شغاله ليه؟ وقالوا بقى انا مش عايز يعني نرفع تسلسلنا عشان ايه انا عايز ارتب لك المسائل بالظبط. خلاص سفر التكوين بالاصحاح الثالث قدامي اهو، انا ماسك التوراة مش بقول كلام بدعيه، المقدس بتاعهم جايبه من نظار الكتاب المقدس مش انا اللي طالعه. خلاص في سفر التكوين في الاصحاح الثالث، ودي رساله ببعتها للدهول اللي جابه ده، بيقول ايه بقى عن ادم وحواء، ان حواء غابت الشجره فاخذت من ثمرها، ادي اللفظ بالظبط قدامها اهو، واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل. هنا بيحملوا المسؤوليه لمين؟ لحاول المرأة اللي يحضر لك احنا نعمل لها كرامة، ده مطلعين عين ابوها. اه والله اه والله، ادي الكلام عندهم، مطلعين ابوه اللي هي المجرمة وهي المتسببة، وهي مع علم القرآن عندنا بقى حمل المسؤولية لآدم عشان هو الراجل. خلاص ضحكة من هذا، انا مش عايز، انا بقى حاجات بعد عليها كده، لكن لو حبوا يتكلموا فيها نتكلم. يقول إذا فانفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانا. خلاص يبقى اللي حصل التعرض زي ما القرآن وصف، ليبدي لهما إيه؟ مات. خلاص مات. يقول إذا فخلط أوراق دين وصنع لأنفسهما مآزر. قعدوا خياطوا ورق التين، عارف ورق التين؟ قعدوا خياطوه وعملوا نفسهم ايه؟ نقدر كده عشان يشتروا بيه الايه؟ العرب. اسمع بقى اللي جاي، ودي رساله ببعتها للحمار الكلب ده وللبخت اللي جاي. نشوف بقى يعني الله كيف يوصف عندهم وكيف يوصف عندنا، وهل وصف الله سبحانه وتعالى بانه الجبار وانه القوي وانه المتين وانه وانه وانه وانه وانه, وإنه. ده هو الصح ولا غلط؟ هنشوف الكلام ده. اسمع. خلاص؟ غلطوا وعملوا نفسهم من ورق التين ايه؟ ماذا؟ بقرا بالحق والله، اقول اهو سفر التكوين الاصحاح الثالث. اهو. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة. يبقى ربنا نزل يعمل ايه؟ ماشي في الجنة. عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. استخبوا في الشجر عشان يبقى ربنا يشوف. كلب ابن الكلب بيقول لك الإله عندهم عندهم عندهم يا الله احرقك، هذا الإله عندهم يقول. انا بكتب بقول اهو، انا ماسك اهو كلامه مش جابه من بيتنا والله، هو الكتاب في ايه ده. اسمع حبيبي، اسمع حبيبي. فاختبأ ادم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة. طب وما استخف؟ هم يمكن فاهمين غلط، يمكن فاهمين ان الاله مش هيوصل لهم، فاهمين غلط. لكن تعال بقى المشكله اللي جايه. فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت؟ تخيل ربنا مش عارف قال المستخبي فين؟ تخيل هو ده كان النصارى اللي راح الخربان التعبان يعبده، هو ده اللي مش عارفه اللي عند المسلمين، هو ده اللي عجبه، هو ده اللي عجبه، هو ده اللي عجبه. قال يا عم اسمع بقى، بينادي على ادم وقال له اين انت؟ فين يا ادم انا مش عارف. فقال سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأ. خلاص يبقى ادم بيعلمه، انا سمعت صوتك بس انا كنت عيان اتخبيت عشان ما تشوفنيش. قال يعني هو وقت ما تحرك السميع العليم البصير ما شافوش. تخيل تخيل هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي المبعوث ده اللي احنا بقى بنقول العليم السميع البصير، ها لما عندنا بقى السيب العليم السميع البصير وتروح الناس ضاع قال بقول انت فين، انا مش عارف انت فين، خلاص ادي واحد ادي واحدة. احنا عندنا لابد للاله ان يكون جبارا قويا متينا، ليه؟ حتى لا يعجزه شيء في الارض ولا، لكن عندنا التكامل الاله ان مع انه جبار وقوي ومتين الا انه مخلوق رحيم، ما سبناهاش. لا هو عبده بقى الاله عند النصارى، ليه عبده الاله عند النصارى؟ اقول لك تعالى في سفر التكوين، احنا كنا في الاصحاح الثالث، ترجع ورا الاصحاح الثاني بيتكلموا فيه عن خلق السماوات والارض. ربنا بقى خلق السماوات والارض وخلص خلاص، ده بيقول ايه بقى؟ طبعا النص فيه بلاوي، فيه بلاوي بس مش موضوعي. لما نقعد قدام ابوهم ده خد بالك هنعرفه، الكفح مرة ما بيعرفش يقرأ الإقرار خلاص. في سفر التكوين إصحاح رقم واحد آخره، ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. بعد ربنا ما خلص كده بص اللي عمله حاجة حلوة خالص، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. خلاص يبقى خلص من العمليه دي كلها، كان اليوم الايه؟ الثالث. هو خلص صوته قعد بقى بالليل يتفرج على عمله مبسوط قوي. اسمع ورمله في الاصحاح الثاني في اوله بقى، فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع. هذا يعمل ايه؟ هو ده الاله اللي عاجبه؟ طب احنا عندنا ولم يعي بخلقه ده اللي يتعب، تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ يعني الحمار على الاسلام ده عشان مش عاجبه ربنا عندنا عاجبه عندهم. طب هو عندهم اهو، طب هو عندهم اهو. اسمع يا عم، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح. حب يوم ده عشان يوم اجازه رايح، لانه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل. الله خالقا، خالقا ايه؟ هو ده الاله اللي عندهم، هو ده الاله اللي عندهم. طيب عندنا احنا انك تزني تدور، هو يقول لك ربنا جبار على خلقك. طب يا اخي وقل استغفروني، او قل استغفروا ربكم انه كان غفارا، ادعوني استجب لكم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حتى لا، وكان الله غفورا رحيما. طب ما هو ده انت بتقول يا رب، بيقول لك لبيك عبدي، هو يقول لك بقى ايه؟ لا ده هو كمان الرب اللي صعبان عليه خلقه فعايز يغفر له. طب يا اخويا ماشي، خطيب ادم اللي توغلت فيه فراح باعت المسيح، يا ولاد الكلب اتساب البشر بالخطايا لحد ما جه المسيح. طب والملايين اللي ماتوا قبل ما يجي المسيح عملوا ايه في خطاياهم؟ كان المسيح ده جه عشان يكفر قبول يبات دول. هذه واحدة. الثانية قصة المسيح بتاعتهم دي قصة ينسبون فيها إلى الله العجز. طب ربنا عجز في اللي خلقه، محتاج يعمل تمثيلية ينزل ابنه ويتجسد في ابنه وبعدين يموت ابنه ويقول لهم بس غفرت. طب وهو ربنا بيغفر الخلق لما يموته ويليقوا دمه؟ يليقوا دمه؟ طب واللي أراقوا دمه ويقول غفر لهم ولا غفر لهم؟ يفهمونا في يعني القضية لما جه حد يشرحها شنو ده؟ قال لك انا يعني الشريط عندي والله بتاع شنو ده؟ والله عندي فوق. لما جه حد يشرحها قال لي القضية انا هقولها لكم ببساطة، هي عاملة زي ايه؟ زي واحد محوري شغال في السكة الحديدة، قلت له الكلام ده من قبلك يا بعيد عشان ما تسمعوش يبقى سامعه. واحد محوري شغال في السكة الحديدة فخد ابنه معاه فده قاعد يلعب فجأة القطر جاي فالمفروض يقفل القضيب للقطر مش القطر يعرف فقفل القضيب. ده شرح شنو ده؟ والله بقول لك لو في كاتب هسمحه لك خلاص، ما انا قلت لك هنوفر ده هعمله اهو، هجيب لكم كاتب وهجيب لكم كمبيوتر وهجيب لكم فيديو اوريك الحاجات دي عشان نشتغل لهم بقى. يعني ما احنا هنعمل ايه؟ مش مفيش قنوات، هنعمل قناة من مسجد الرحمن. لحد ما يقفلوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل. فقال لك محوالي، شو ده بيشرح كده بالظبط؟ محوالي خد ابنه خلاص القطر جاي راح قافل القديم عشان القطر يعدي. طبعا بيشرح الكلام ده في الكنيسه بتاعت العباسيه. فلما قفل القضيب اكتشف انه قفل على رجل ابنه. فبقى بالمريض يفتح القضيب وينقذ ابنه ولا يضحي بابنه عشان القطر واليدين؟ فبص اللي قدامه قال لهم ها؟ قالوا لا اقول يضحي بابنه. قال لهم ربنا عامل كده. عارف بابا شارو؟ والله لو قاعد كنت بفكر بابا شارو. عارف بابا شارو؟ قضيب ايه وقاطر ايه؟ طب المحوري راجل عالم لا عرف ينقذ ابنه ولا عرف ينقذ الارض، ايه وجه القياس بين المحوري وبين ايه وجه القياس؟ يعني هو ربنا محتاج ينزل ابنه عشان نطرده عشان يتوب علينا؟ طب ما يتوب عليه. قال لا يعني تديني يعني ايه مشكلة ما يتوب عليه؟ ما يقول لنا توبوا ولا توب عليكم. طب المحوري بقى عادل ينزل القطر وينزل في الوقت واحد ربنا عادل. ايه وجه الشبه؟ ده احنا بنسميه في علم المنطق لو في ناس بتفهم المنطق بيسموه القياس الفاسد. انك بتقيس قادر على عاجز. احفظها كده على عاجز. طب بالله عليك الاله اللي عاجز ده، الاله اللي يقول لنا، الاله اللي يقول لنا استغفر لي اغفرك، ده اللي تبعه ولا يقول لك استنى اما انزل لك ابني اقطعه ويبقى انا تبت عليك؟ خد العقل ليه صعب قدامه بس هو عايز راجل يكلمه بالعقل؟ انا ما بقولش اكتر من العقل، انا بكلم العقل مش هو عايز رجاله. الحمد لله عندنا رجاله كتير قوي. ده غير من فايده بس انا بقوله في شيء هو جابه في اول الايه؟ في اول شيء بس لو قاعد لازم اقول له الكلام ده كله. جابه في اول شيء كله. زي ما قلت له فهمني ايه علاقه ان يعني قتلوا عيسى فين هي التوبه؟ اسكان حلت لعنه ربنا على كل اليهود. يبقى فين هي التوبه بقى اللي اتحققت؟ ومين اللي قال ان قتل نفسي يترتب عليها توبه؟ ومين قال ان ربنا عايز ومحتاج للتبكيريه دي اصلا عشان يعملها عشان يتوب على عباده؟ مين اللي قال كده؟ ده انت عندنا استغفر الله تجد الله غفورا. ده انت محتاج تروح تشوفك بعد تموته ولا الفيلم اللي عملته ده كله خالص. فانا بقول ان الخربان اللي جابه في القناه ده اي الامرين احق ان يتبع؟ اله جاهل ما يعلمش ومش عارف المستخبي المستخبي فين، عاجز عاجز. طيب يا اخويا بيقول لك النصرانيه فيها دعوه للرحمه والاسلام فيه دعوه للعنف، قاتلوا قاتلوهم. فبيقول لك احنا بقى النصرانيه عندنا من صفعك على خدك الايمن فصاح الله صدق الله. طبعا استحاله يكون حس قال الكلام ده، قلت من قبل لان استحاله يكون سيدنا حس قال الكلام ده، لان اللي قال واحد حمار مش فاهم القضيه كويس، لان زي ما قلت لك كده ومقف اوي فاكر محمد ومقف ايوه. انا عايز اضرب الاله، انا عايز اضرب الاله. طب حضرة كده ها اخ القلم يمضي على اي خد ده من يخد عنده تفتكر لو اتقالت تتقال ازاي؟ القفل ده اللي اذا صفعك انسان على خدك الايسر يا حبيبي الصاعد اللي حتى اللي قالها حمار مش واخد باله. اه والله ده احمر هو بعيد تمام، هو اوعى تتبع النبي اللي عيد هو اللي قالها استحاله، اللي لو قالها ما تعديش عليه تتعدى على واحد اهبل بيقلب حكاوي مش فاهم بيقول ايه. اه لازم نتكلم على الخد الايسر الاول يا حبيبي، لكن انا عديت ماشي هي دي الرحمه بتاعتكم؟ قال لك اه. طيب حلو قوي، طب ما احنا المتطرفين الوحشين عندنا راحوا امريكا وصفعوا الامريكان على قفاهم، مش حصل؟ مش كده؟ مش طبقوا لهم تجاره ومش عارف ايه وايه واستطاعوا لهم امريكا صعدت خدها الطيفة واستخدمت الرحمه اللي انتوا بتتكلموا عنها. يا ولادي الكلب بيقولوا الكلام ده لحد غيرنا، بيقولوا لحد غيرنا وبيسرعوا بيها. قاتلنا الشغل على الرحمه ده، انتوا بتنهبوا الشعوب وبتسرقوها، بتسرقوها، بتمصوا دم الشعوب، بتمصوا دمهم، كلابكم بيمصوا دم المسلمين. فين الرحمه اللي عندكم دي؟ ولما يجي بقى رد فعل مننا احنا قال لك ايه؟ يا حبيبي الوحشين ده انتوا بتمصوا دم الشعوب، بتمصوا دم الشعوب، استبحتم اليهود يغتصبوا ارض وعرض، واستبحتوا لنفسكم تغتصبوا وتسرقوا ثروات بلاد وتحتلوها. فين الرحمه بتاعتكم دي؟ فين الرحمه؟ فين الشعارات اللي قاعدين نسمعها ده؟ دينهم دين الرحمه، بيسرقوا منين؟ ده الواقع اهو، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، احنا عايشين اهو. فين الصحر له؟ فين يا اخوان الكلام ده؟ فين الرحمه؟ يقول لك بس دي النصرانيه دين محبه وقبول للاخر. ما قريتوش احداث البوسنه والهرسك؟ قبول الاخر، قبول الاخر، ده كانوا بالعبد بيجيبوا الطفل المسلم، والله مصورينهم جايبين طفل مسلم عنده سنتين اطعم رقبته وبيلعبوا بيها الكوره، والله الصوره عندي حتى الان وخطبت عنها خطبه الجمعه، بيلعبوا براسه الكوره، الكوره هي دي الرحمة، هو ده دين المحبة وقبول الآخر. ده احنا عندنا في الإسلام ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ما عندناش يهودي ولا نصراني ولا كافر يظلم، لكن لو غلب الآخر هم عندهم نص إن هم تقربوا إلى الرب بنص دماء المسلمين، والله وده اللي نفذوه في البوسنة والهرسك. سيبوكم من قرع اللي بتسمعوه دعاة رحمة وعدالة ومش عارف ايه، ولا ده قرف، ده قرف، ده قرف. فدي رسالة بدعتها للبأس اللي جابه ومش عاجبه الإله عند المسلمين وعاجبه الإله عنده، قال الإله عنده، قال واحد. بعد طبعا ما البقف ده خلص الكلمتين اللي قالوا شفتوا يا اخوانا ادينا الرحمه ودينا المحبه ودينا السماحه ودينا الله، ادينا رديت عليه وبقول لهم ولسه ايه كلام كتير هرد عليه في ايات القتال الجالس عرض الله اللي تعرض له وبغض الاخر، دي حاجات تعرض له وهرد عليها برضه، وهرد عليها برضه. بعد ما خلص هو مع الاخ انا ماشي مع كلام الشريك الشريط المحاضره دي واقعه خلص